ناخذ اليوم ان شاء الله تعالى الفصل الرابع وهو ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. قال الفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. وهنا قيد بالغالب لأن من يتأمل ذلك يكون قادحا في العدالة. يتأمل مثل هذا الغالب أو قد يكون قادحا في العدالة. قال القسم الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا وهو ثلاثة أوجه. الأول التدليس، والثاني كثرة الإرسال، الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. وفي الحقيقة إذا أمعنا النظر في هذه الأوجه الثلاث التي جعلها المؤلف مما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط، فإننا نجد أن مرجعها إلى ما له علاقة بالعدالة والضبط، لأن المدلس إذا روى بصيغة تحتمل السماع فإنه احتمال وجود واسطة بينه وبين من فوقه هي التي منعت من قبول الحديث، ولهذا يقال هذا سند ضعيف لأن فيه راوي مدلس وقد عنعن. هذا لا شك على القول المختار في أن رواية المدلس مقبول لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع، فنقول هذا مدلس أو سند ضعيف لأن فيه فلان وهو مدلس وقد عنعن. فالتضعيف ليس لأنه هو في نفسه فيه ما يقدح في عدالته أو ضبط، لأن هذا قسم آخر، فيكون التعليل من ناحيتين، من حيث الطعن فيه يتعلق بضبطه وعدالته، ومن حيث تدليسه، من حيث تدليسه. فلكن الأمر ليس كذلك، إنما يقال حديث ضعيف فيه فلان مدلس وقد عنان. ما معنى ذلك؟ معناه أنه يحتمل أن يكون لم يسم الشيخ الذي سمع منه، لأنه روى عن شيخ سمع منه لكن سمع منه شيئا دون شيء، فيحتمل أن يكون هذا من الشيء الذي لم يسمعه منه مباشرة بل بواسطة. وهذه الواسطة ما شروط قبولها؟ قبول خبرها العدالة والضبط. فعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى العدالة والضبط. وقل مثل ذلك أيضا في الإرسال، فإن المرسل إذا أرسل فيه احتمال واسطة أو فيه واسطة ساقطة سقطت من السند، فما هو حكم ضبطها وعدالتها؟ فعاد الأمر إلى العدالة والضبط. كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، أي أنه غالبا ما يسمي المجاهيل والضعفاء المتروكين الذين تكلم فيهم بجرح شديد. هذا الغالب إذا ما روى يروي عن هؤلاء، فإذا روى لنا عن راوي أو يقال أن غالب رواياته إنما هي عن أمثال هؤلاء، فعاد الطعن في من يروى عنه لا فيه، صار الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالضبط أو العدالة. لكن وجه إراده لهذه الأوجه الثلاثة في هذا المبحث الذي رآه مبحثا مستقلا، والغالب أنه لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط، اختيار بعض الأئمة في كون التدليس يعتبر جرحا، في كون التدليس يعتبر جرحا في الراوي، ولهذا كانوا يشددون في أمر التدليس، حتى قال شعبة هو أشد علي من الزنا، أو قال لئن يزني أحب إليه من أن يدلس. وهذا لا شك المراد منه هو ماذا؟ التشديد والزجر عن هذا الفعل، لأن تدليسه للخبر فيه إيهام إلى سقوط واسطة، وسقوط الواسطة هذه قد تكون فيها كلام يقتضي رد الخبر، لكن إسقاطها يوهم قبول الخبر فيصير دينا يدان به، فصار الأمر دائرا بين ماذا؟ بين معصية يتاب منها وبين دين يقام يدين به الناس إلى قيام الساعة. فتشريع ما لم يأذن به الله لا شك أنه إذا نزع من هذه الناحية فهو أمر شديد. ولهذا يعني من هذا الباب قد يصح أن يفصل بهذا الفصل، فعلى اعتبار أن التدليس اختار بعضهم أنه يعتبر جرحا لما فيه من تهمة التلبيس والغش وعدم الكشف عن الحقيقة، وهذا مما يضض بالراوي. وإن كان الصواب لا يقال أن التدليس جرح على الإطلاق، وإنما من رأى ذلك مستحلا وساء قصده، أما إذا كانت له بعض الأسباب التي تسوغ أو يراها من يدلس يراها مسوغة، فهذا لا يعد من باب الجرح والتهمة. ولعلنا نذكر بعض الأسباب التي يعني يفعلها أو لأجلها يدلس بعضها، فمنها أن يستنكف أن يذكر الراوي الذي سمع منه، إما لأنه يراه أقل منه علما أو أقل منه سنا، أو لأنه أي الراوي بكر ولم يدرك ما أدركه هذا الذي حذف ودلس الخبر عنه فيستنكف أن يذكره شيخا له، أو لبعض الأمور التي هي من حزازات النفس فيحمله ذلك على التدليس. كما أن من الأسباب أن يكون قد ذكر الحديث من باب المذاكرة لا من باب الرواية فيقع مدلسا، كما أن من الأسباب أن يكون فيه أي الراوي ضعف أو شيء من هذا فلا يذكره لذلك، كما أن من أسباب التدليس أن يريد طلب علو الإسناد، كما أيضا من أسباب التدليس أن يكون قد أكثر الرواية عن هذا الشيخ لا يحتاج إلى أن يذكره في كل مرة. كما أن من أسباب التدليس خشية أن يفتتن بذكر المدلس عنه، كان يكون في زمن فتنة فالمدلس عنه يكون مطالبا من طرف السلطان أو من طرف غيره، فلا يذكره حتى لا يقال جالسه أو سمع منه أو هو من تلامذته أو من أتبائه أو نحو هذا أو نحو ذلك. فهذا في الجملة بعض أسباب التدليس التي ذكرها للعلم، فيعني قد يكون متأولا من يقع في هذا التدليس. أيضا من الأسباب أن يكون الحديث ثابت عنده فيتساهل في الرواية لأن الحديث عنده ثابت. ومن أسباب التدليس أيضا أن يكون من غير الراوي بل ممن دونه، أيضا كثرة الإرسال، كثرة الإرسال أن يكثر الإرسال عمن لم يلقى، وسيأتي تعريف المرسل. فكثرة الإرسال أيضا مما يجعلنا نتريث قبول خبره، فلربما أيضا يكون هذا الخبر مما أرسله. وأما كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين فهذا يقوي عندنا الظن ويرجحه أو يرجح جانب كون هذا الشيخ الذي سماه من المعدومين غير الموجودين أو من المجاهيل أو من المتروكين أو من الكذابين أو من اصطناعه، فلربما لا وجود له، لأنه بالتتبع ما يروي إلا عن متروك أو عن مجهول أو عن شديد الضعف أو نحو ذلك. وهذا قد يقوى على الطعن في الراوي نفسه. الوجه الأول قال التدليس. حقيقة أما التدليس والإرسال مر معنا في المتون الثلاثة التي أخذناها في شرح المصطلح البيقونية والنخبة ومصطفى الأنوحي الحافظ الكثير والنخبة الفقر، فيعني مرت معنا أننا يعني نمر عليها مرورا يمكن قد تستوقفنا بعض الأشياء. الوجه الأول التدليس. النوع الأول من التدليس كما مر معنا، التدليس مأخوذ من الدلس، ومادة الدلس الدال واللام والسين تدل على الاختلاط، فيقال دلس الليل أو النهار اختلاط بياضه بسواد الليل، فهو فيه الإيهام والإبهام والاختلاط عدم التمييز. ومن ثم سمي التدليس تدليسا لأن الراوي أبهم علينا هل سمع أو لم يسمع. وجه الإبهام جاء من حيث أن الراوي سمع عن شيخه، جاء من حيث إن الراوي سمع من شيخه بعضا ولم يسمع بعضا، وثبت لنا أنه في أحاديث لم يسمعها من شيخه، وإنما سمعها بواسطة، ومع ذلك لم يذكر الواسطة، وإنما قال قال الشيخ، أو أن الشيخ قال، أو عن الشيخ، أو ذكر الشيخ، أو حدث الشيخ. فهذا يثبت عليه التدليس. ذكرونا فقط بعدين نذكر طرق إثبات التدليس على الواسطة. فهذا يثبت في حقه التدليس. فإذا هو هذا الدليل على أن هذا الشيخ وإن كان لقيه وعاصره وسمع منه، لكن هناك جملة من الأحاديث لم يسمعها منه، فهو لا يقول ذكر لي عن شيخي أو نبئت عن شيخي أو حدثت عن شيخي، وإنما يقول عبارة تهم السمع، يقول قال وعن. هذا فيه إيهام، حيث اختلط ما سمعه بما لم يسمع. ولذلك قلنا السبيل في حقه اليقين، إن قال سمعت، إن قال حدثني، إن قال أخبرني، فهذه صريحة في السماع. لأنه إذا كان يقول حدثني وسمعت وأخبرني وليس كذلك، فهذا فيه تهمة بالكذب، فيصير حاله خرج من التدليس إلى ما هو أشد، وهو الطعن في العدالة. لكن الافتراض ابتداء أن الراوي خالي من هذا الطعن، من وجه هذا الوجه من الطعن، هذا وجهه مناسب من حيث المعنى اللغوي. تدليل الإسناد يعني لما لأنه يقع في السند، وإن كان التسوية أيضا تقع في السند والشيوخ أيضا يقع في السند، لكن ميز تدليس الشيوخ لأنه يقع في أسماء الشيوخ والأوصاف كما سيأتي، والتسوية لما يقع من تجويد الإسناد، وإلا فأصله أنه تدليس إسناد وتدليس الشيوخ، وتحت تدليس الإسناد يدخل هذا الأنواع، تدخل التسوية وغيرها مما سيأتي ذكره، أو يقال هي ثلاثة ووجه التفصيل بينها ما ذكرنا. فالتدليس الإسناد أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السمع، كأن أن فلان قال، أو عن فلان، أو قال فلان، أو غير ذلك. إذن فشرط التدليس أولا أن تكون رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه، ثانيا أن يروي عنه بلفظ يوهم السماع أن وقال وعن وذكر وحدث، واضح؟ وهذان الشرطان فيما ثبت في حقه التدليس، واضح؟ حتى نخرج جزئية اللي فيها خلاف بين البخاري ومسلم في هل عنعنة المعاصر هل يشترط فيها إثبات اللقي أو يكتفى بإمكانيته، عنعنة المعاصر هل يشترط فيها ثبوت اللقاء أو يكتفى فيها بإمكانية اللقاء. فنقول هذان الشرطان في حق من ثبت في حقه التدليس. أما من لم يثبت في حقه التدليس فروى عمن عاصره وبلفظ يوهم، هذه مسألة عنعنة المعاصر كم ولها مبحثها، وإن كان الشرط الأول قد يخرجه هذه الجزئية، لأن قلنا أن يروي الراوي عمن سمع منه، فهذا يخرج عنعنة المعاصر التي وقع فيها الخلاف بين مسلم والبخاري رحمة الله تعالى على الجميع، واضح؟ ابن الصلاح كما مر معنا في تعريفه للتدليس ذكره بصيغة أعم، فذكر هذا الجزئية، قال وأيضا من روى عمن عاصره ما لم يسمع منه، عاصره ولم يسمع منه، فروى عنه بصيغة توهم السماع. قال هذا أيضا يعتبر من ماذا؟ من التدليس. وتبعه على ذلك العراقي، إلا أن ابن القطان الفاسي أبو الحسن، وهو أبو الحسن، فرق بين التدليس ورواية المعاصر الذي لم يلقى بصيغة توهم السماء، فجعل الأول من التدليس والثاني من الإرشاد الخفي. فقال في التدليس: ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، يعني بصيغة موهمة. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه لما كانها في هذا قد سمع منه، جاءت ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سمائه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. انتهى. يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يصرح أنه سمع، فكون سمع شيئا ثم قال عن أو قال يوهم السماء، ولا يدخل في هذا رواية من لم يسمع منه أو يعني عاصره فقط. وهذه عبارة القطان قالها ابن حجر صريحة في التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. وابن القطان تبع في ذلك أبا بكر البزار كما قال ذلك الإمام العراقي في التقييد والإيضاح، وإن كان لم يرضى بذلك، لم يرتضه، قال: ذكرت ما ذكره ابن القطان وتبع فيه البزار حتى ينتبه له فلا يغتر بصنيعهما فيظن أن أهل الحديث على هذا المذهب، كأنه يرجح ما عليه ابن الصلاح من أن المذهب أهل الحديث وهو ماذا؟ التعميم. فالتدليس يدخل فيه التدليس نفسه وأيضا الإرسال الخفي، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى لم يرتضي أيضا هذا من العراقي، وقال: بل إن البزار ابن القطان والبزار أيضا هناك من يوافقهما في هذا الاختيار، وهو الإمام الخطيب البغدادي. ونقل عنه ابن حجر أي عن الخطيب أنه قال في الكفاية: التدليس متضمن للإرسال لا محال لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماء مما لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره. المدلس قد استئذان ثلاثة كل تسعة. فالمدلس سمع ثم يروي بما يوهم السماء، فالفرق بينه وبين الإرسال أن المدلس لم يذكر الواسطة وروى بصيغة توهم السماء، هذا الذي وهن أمره، فوجب كون التدليس يتضمن الإرسال من حيث ماذا؟ إسقاط الواسطة. لكن الإرسال لا يتضمن التدليس، لأن الإرسال ما فيه إيهام السماء، لأنه يعلم أنه لم يلقى، لأنه أي الإرسال لا يقتضي إيهام السماء ممن لم يسمعه منه. لما نقول الزهري أرسل عن عمر هل أدرك الزوري أمه أو نحو هذا من الأمثلة، واضح؟ فلم يوهم، فشارك الإرسال التدليس الإرسال في هذه الواسطة، إلا أن التدليس يوهم السماء بخلاف ماذا؟ الموسى. هذا كلام الحافظ بن حجر في النكت، ونقل كلام الخطيب البغدادي في الكفاية. النكت تحقيق الشيخ ربيع ذكر المرجع في الكفاية، وذكر الصفحة نسخة الكفاية اللي هي مجلد واحد، أنا الموجود عندي مجلدان، فنص هذه العبارة لم أجدها. نعم، النكت الجزء الأول، الجزء الثاني صفحة 614. فعلى كل ضاق الوقت علي، 614 و600، فضاق الوقت علي. هذا الكلام الذي ذكر نقله الحافظ حجر في النكت، افتحوا الباب فلسفت من الفرق بل كأنه هرب. طيب، هذا الكلام ذكره حافظ الخطيئ الحافظ حجر النكت، وذكره أيضا السخاوي فتح المغيث أيضا، وذكره أيضا شيخ آدم الإثيوبي في شرحه في السيوطي وغيره. فالطبع اللي عندي في الكفاية فيها مجلدين، فيها مجلدان، فبتتبع الفهرسة وضاق شوية الوقت علي، لم أجد هذه العبارة التي نقلها الحافظ عن الخطيب. ولكن الذي وجدت عن الخطيب أنه يوافق ابن الصلاح، لأنه قال في الكفاية الجزء الأول صفحة 97 قال: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقى فيتوهم أنه سمعني، أو روايته عمن قد لقيه ولم يسمعه منه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس في الإسلام. هي محض عبارة من؟ ابن الصلاح. هي حقيقة عبارة إيش؟ ابن الصلاح. رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمعني، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه، فهذا هو التدليس في الإسلام. واضح؟ هذه عبارة الخطيب في الكفاية. في الموضع الآخر في نفس الموضع تقريبا الجزء الأول صفحة 96 قال: والمرسل هو من انقطع إسناده بأن يكون في روايته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يصب بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الجزء الثاني صفحة 35 و400: ولا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يلقى. إرسال الحديث الذي ليس بمدلس رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يلقى، ما عاصره ولا لقيه، فإن عاصره ولم يلقى على كلام الخطيب قال الإرسال رواية من لم يعاصر ولم يلقى، رواية إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يلقى، نحو رواية عن مسيب بسلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومحمد بن منكدر وحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيره من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمثابته في غير التابعين نحو رواية من جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ونحو ذلك. قال: فهذه كلها روايات من سمينا عمن لم يعاصر، أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. ومثاله رواية الحجاج بن أرطة، سفيان الثوري عن شعبة عن الزهري، وما كان نحو ذلك مما لم نذكره، والحكم في جميع ذلك عندنا واحد. كانوا قبل المرسل. وكذلك الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه. هذا التدليس. فعلى الحكم واحد في ماذا؟ من حيث إسقاط الواسطة. وكذلك الحكم في من أرسل. فهاتان العبارتان من الخطيب تومي إلى أن كلام يوضح أنه يوافق أو أنها موافقة لعبارة ابن الصلاح. يعني ابن الصلاح جاء بعد الخطيب، الصلاح ولا تأخر، توفي بعد 600 يعني، والخطيب في 463. ابن الصلاح كم متى؟ 43 و600. مثل من؟ من الأصوليين؟ لا جويني، لا جويني الأب من 70 والمعلوم يعني من الحاجة وكما أمس كما أمس. واضح. فهذا يظهر نمره، يظهر الموافقة. على كل، فإن كان هذا الكلام للخطيب يعني في الكفاية، ففيه وجه التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس، هذا الذي نقله الحافظ الحجر في النكت. لكن نقول أيضا له عبارة تدل ماذا على ماذا؟ على ما سار عليه ابن الصلاح بعده رحمه الله. و ما سمعت يسار خفي سمع يسار قال يسار المنقطع هو عنده ما لم رواية من لم يدركه في المتقدمين. يعني إذا قال أرسل أو قطع عنه إسناده فيطلق الفعل على هذا ولا ذلك. قال أرسل على المرسل وعلى المنقطع. إن خطيب نفسه في نفس الصفحة اللي ذكرت الجزء الأول صفحة 97 ذكر تعريف المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده. الشخاوي فتح المغيث انتصر لما انتصر إليه شيخه حافظ بن حجر، وذكر الدليل القوي على ذلك، وهو أن رواية المخضرمين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم عاثروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام كأبي عثمان النهدي وغيره، هذه الرواية إيش سمها العلماء؟ إرسال ولا يسمها تدليس؟ اسمها إرسال خفي. فقال لم يسمي أحد هذا الرواية تدليسا، إنما سموها رسالا خفيا. فهذا يؤكد على هذا الاصطلاح. ابن عبد البر ايضا في التمهيد ذكر التعريف الذي سار عليه حافظ بن حجر، فذكر ان التدليس هو ان يروي الراوي عمن حدث منه سمع منه بألفاظ ما لم يسمعه منه بألفاظ تهم السماع. واشار الى مذهب اخر واسع وهو وصف التدليس لكل من لم يسمع منه. قال واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل مالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي مشبه ذلك، فقالت طائفة هذا تدليس. قال ابن عبد البر فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه. ثم استثنى فقط بعض الأئمة. ما ذكره ابن عبد البر في التدليس هو موافق لما اختاره بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولعل تحرير المسألة هنا يقال رواية الراوي عن شيخ سمع منه أو رواية الراوي رواية الراوي عن غيره ما لم يسمعه منه، رواية الراوي عن غيره ما لم يسمعه منه، لها أربع حالات. إذا كان عندنا راوي روى عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، روى عن شيخ ما لم يسمعه منه، فيحتمل فيه أربع حالات. الأولى أن يكون قد سمع منه بعضا، فهذا تدليس بالاتفاق. الثانية أن يكون قد لقيه فهو كذلك تدليس. الثالثة أن يكون عاصره ولم يلقه، فعلى اختيار ابن الصلاح والعراقي وما ذكرناه من نص الخطيب يعتبر تدليسا، وعلى اختيار ابن حجر والسخاوي وابن عبد البر وما قاله ابن حجر عن الخطيب يعتبر إرشادا. والحالة الرابعة عدم المعاصرة على الإطلاق، فهذا المنقطع عند أهل العلم، وقد يطلق عليه المرسل كما هو الحال عند كثير من المتقدمين، وتسامح بعضهم فسماه تدليسا كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ نعم. يجب أن نجد من قال أنه من يحدث عنه، ما يلزم إذا لقيه فيكون في ذلك الوصم بالإرسال. يحتمل السماع فيكون روى ما لم يسمع. قلنا هذه الحالات في رواية الراوي عن غيره أشياء لم يسمعها، إما أن يكون سمع شيئا من قبل ثبت السماع هذا يعتبر من الإرسال من التدليس، أو ثبت لنا أنه لقي وعندنا أشياء رواها لم يسمعها منه بصيغة العنعنة فنقول ماذا؟ تدليس. والثالثة والله ثانيا تدليس التسويد، أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا، ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما المدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات. واضح هذه الصورة؟ التدليس التسوية، سمي التسوية لما فيه من تسوية الإسناد، وعندنا فرق بين تسوية الإسناد وتدليس التسوية. فتسوية الإسناد هو الذي يسمونه ويطلقونه عنه التجويد، جود إسناده، وقولهم بالحقيقة جود إسناده قد تكون عبارة مدح لأنه أتى بإسناد عظيم وهو أهل لذلك، وقد تكون عبارة ذم وأن هذا الراوي جود إسناده وأتى به له بإسناد جيد، لكن الأرجح أنه ماذا؟ لا يصح هذا السند أن يكون سندا لهذا المتن. نعم. فتدليس التسوية إضافة لما وقع في الإسناد من التسوية، وهو من أفحش أنواع التدليس كما سيأتي بيان. ما صورته؟ أن يكون السند مسلسلا بالثقات إلا في موضع يكون في ضعيف بين ثقتين، ضعيف بين ماذا؟ ثقتين، فيأتي هذا الموصوف بالتدليس التسوية ماذا يفعل؟ لا يسقط شيخه، شيخه ثقة، لكن يسقط شيخ شيخه، فيصير رواية شيخه عن شيخي عن شيخي شيخي شيخي، واضح؟ لكن الساقط ضعيف، ولكن بين شيخه وشيخ شيخ شيخه سماء. يعني الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، عن الأوزاعي يروي عن ضعيف عن راوي آخر، فالوليد بن مسلم يسقط الأوزاعي الشيخ الضعيف ويسوي السند الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن فلان، مع أن الأوزاعي ثبت له سماع عن فلان، لكن يأتي بعبارة ماذا؟ عبارة عن، ما يأتي بعبارة السماع، لا يأتي بعبارة السماع، فيسوي الإسناد ويظهر أنه ماذا؟ لا يوجد فيه مطعن. إذا نظرت قال الوليد بن مسلم مدلس، لكن صرح بالسماع، قال حدثني الأوزاعي، زال الإشكال. لكن الأوزاعي عن شيخه قال أن، فهنا يحتمل أن يكون هناك راوي ضعيف أسقطه من الوليد بن مسلم الذي وصف بتدليس التسوية. ثم يسقط الإسناد من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهم الآخر في الملاقاة، لكن لا يرويه بصيغة تدل على السماع، لأنه يصف هنا التهمة بالكذب. وليس الأول منهما بمدلس، الأوزاعي ليس مدلسا، حتى إذا جئت إلى الإسناد وقلنا هنا فيه عنعنة، قلت ماذا وما الذي يضر؟ الأوزاعي ليس بمدلس، فعنعنته محمولة على السماع، قلنا يخشى من الأمر آخر. ويأتي المدلس بلفظ محتمل للسماع أول الثقتين من الآخر محتمل، واضح هذا؟ فيستوي الإسناد كله ثقات. ابن حجر رحمه الله لا يشترط أن يكون الساقط ثقة ضعيفا، بل قد يكون ماذا؟ ثقة، بل قد يكون ثقة، فيقال سوى السند، سوى السند. ولكن هذا معنى التسوية العامة، التسوية فرق بين التسوية التي هي التجويد وجود السند، وبين تدليس التسوية إضافة إلى التدليس، واضح؟ ولهذا الإمام مالك مثلا يروي عن ثور بن يزيد الكلاعي عن عكرمة عن ابن عباس، لكن كان الإمام مالك مثلا فيما ذكر لا يرتضي عكرمة، فيقول عن ثور بن يزيد عن ابن عباس ويسقط عكرمة لأنه لا يرضى، فيسوي الإسناد. لكن هل وصف الإمام مالك بالتدليس؟ لم يوصف بالتدليس، فهذه تسوية عامة، وإنما الإمام مالك كان يسقطه ليس لهذا الغرض، وإنما لأنه لا يرضى، لا يرضى لمطعن فيه أو نحو ذلك. فيفرق إذا بين التسوية في الإسناد، تجويد الإسناد أو جول الإسناد، وبين تدليس التسوية. وهذا النوع هو من يعني أفحش وأخبث الأنواع التي كما قال أهل العلم. لهذا لا بد من التصريح بالسماء في الطبقتين. السند لا، هنا السند في تدليس التسوية لا بد من التصريح بالسماع في الطبقة، في من يرمى بتدليس التسوية في طبقته وطبقة شيخه أيضا احتياطا، وهذا يعني ينبغي. نعم. قال إطلاق على كل أحاديث. نعم، حيث ما جاء إلا إذا كان في تصريح بالسماع، إذا كان في تصريح بالسماع فيشكل، أما بالعنعنة فلا. إن كان بعض إنه يكون في ابن حبان شيخ معروف، شيخ يروي بعض الأحاديث يذكر هنا العنعنة، نستطيع أن نقول شيخ ابن حبان يعلم هنا أنه يدلس ابن التسوية. من؟ ابن حبان. من يدلس؟ على وليد بن مسلم. أيوة. شيخ يعلم، شيخ هو يروي حديثه. شيخ نقول أن يوجد عند ابن حبان تصريح في أحد الروايات الأخرى. تقصد روايات المدلسين في مشترط الصحة؟ نعم، شيخ مثل ابن حبان. ايه، غير ابن حبان عند ابي داود تقول كذلك ولا لا؟ نعم، مشترط. اذا انت تقيد بالصحة. نعم. شيء اخر، سيأتي كلام حال المدلسين في الصحيحين. حكم المدلسين في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ابن حبان فإذا كان المزي رحمه الله سأله أحد تلاميذته عما ورد، أظن دقيقين سأله عما ورد في الصحيحين من رواية المدلسين، فقال يعني الأمة تركته بالقبول وإلا ففي النفس منها شيء. فكيف الحال مع ابن حبان؟ فالأمر يكون أقوى كون في النفس منها شيء، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن ابن حبان حقيقة ذكر في مقدمة كتابه أن الخبر الذي يخرج صاحبه يشترط فيه ماذا؟ 5 شروط. ها؟ الأول يكون عدلا ويكون ضابطا حافظا لمرويه وعالما بما تحيل به المعاني، بحيث يروى بالمعنى فإنه لا يخل به. ثالثا اتصال الإسناد، فإنه لا يرتضي لنفسه أن يروي ما كان فيه قدحا سقطا من تدليس ونحوه. سلام لله. رابعا سلامة من فوقه من الضعف، وخامسا سلامة من تحته من الضعف. مرة معنا في بداية الكتاب فهو اشترط السلامة من التدليس حقيقة، ولكن يخرج لبعض المدلسين، يخرج لبعض المدلسين. فما الصنيع في أحاديثه؟ فينظر، ولا نستطيع أن نذكر أو أن نأخذ قاعدة مضطردة. فاشتراطه الصحة يعني لها ميزانها وهو من الأئمة رضي الله تعالى عليه، لكن القاعدة في المدلس إذا روى بالعنعنة أن ترد عنعنته حتى يصرح بالسماء إلا ما استثني مما سيأتي ذكره. ومثله يقال أيضا في صنيع ابن حبان. لهذا إذا ورد في ابن حبان رواية التدليس تسوية، فإن كان صرح عن شيخه بالسماء فنقول ينبغي نحتاج إلى التصريح في طبقة شيخ شيخه، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ليس لزوما ولكن احتياطا، فيحترز من هذا. نعم. ثالثا تدليس الشيوخ، أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف. ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنعن ونحوه، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهاد. نعم. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق هذا في تدليس الشيوخ، هذا الذي درجوا عليه يسمى أو يكنى أو ينسب أو يوصف بما لا يعرف، لكن قيده الحجر بما لا يشتهر به، لأنه قد يعني قد ينسب أو يوصف أو يكنى أو يكنى أو يسمى بما يعرف به لكن لم يشتهر. لما يروي البخاري عن الزهري فيقول أحيانا حدثنا محمد الزهري، يا حدثنا محمد، وحيا حدثنا محمد بن يحيى، أحيانا ينسبه إلى أبي جده محمد بن خالد، هذه 4، فهو زهري. تمام. لا تفضل. محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الزهري معروف، هو محمد يعرف بمحمد ويعرف بمحمد بن يحيى ويعرف بمحمد بن خالد بالنسبة إلى الجد أو أبي الجد مشهور أولي، لكن لم يشتهر بهذا بالنسبة إلى الجد معروف، لكن اشتهر بمحمد بالذهلي أو محمد الذهلي أو محمد بن يحيى الذهلي، هذا لم يشتهر به. فهو يصفه أو يكنيه أو يلقبه أو ينسبه بما لم يشتهر به. فالتدليس التسوية والإسناد أثرهما في الاتصال، وتدليس الشيوخ أثرهما في ماذا؟ في التغرير بالشيخ هذا من هو، ولربما يحكم عليه بالجهالة ونحو ذلك لأنه لا يعرف. نعم. قال ابن دقيق العيد: فإنه يعني التدليس قد يخطئ ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عبدا معروفا في نفس الأمر. تدليس الشيوخ هذا ما الحال العادي؟ لماذا يفعل هكذا؟ قد يريد الراوي أن يعمي أمره خشية أن يكون فيه ضعف، فينتقد بذلك، وهذا يتراوح فيه الناس بينما يكون جرحا وتهمة في الراوي أو لا. فصنيع بعضهم مع الكلبي المتهم والكذاب هذا فعل شنيع، ويتهم أو اتهم الراوي بما يفعل بفعل هذا. أحيانا حدثنا أبو سعيد الكلبي، وأحيانا الكلبي، أحيانا أبو سعيد، أحيانا أبو سعيد، أحيانا كم من اسم يذكر له. ذكر بعضهم أنه يأتي في الإسناد بإحدى وعشرين صفة من اسم أو كنية أو نسبة أو إضافة لأب أو جد أو نحو ذلك، وقد لا يكون قادحا. والخطيب يعني يكثر من هذا الاستعمال، وابو نعيم يكثر من تدليس الشيوخ يسميه بما لم يشتهر به، فقد يكون هذا. قد يكون أيضا من باب عدم التعريف به، يعني استنكافا أن يرمي عنه لأنه صغير في السن، أو ممن بكره وقبله، أو ممن يفوقه علما فما يريد أن يسميه، أو خشية أن يلحق به ضرر، أو من باب التكثير أن له شيوخ كثر. نعم. طيب، حكم التدليس، قلنا تدليس الإسناد خلافي بين العلماء. من العلماء من يرى أن التدليس لا يقبل أصلا، مدلس متهم تدليس تهمة فلا يقبل رواية المدلس سواء صرح أو لا. من العلماء من يقول إذا علم منه التصريح أحيانا يقبل، ومن العلماء من قال إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا. وبعضهم قال ما صرح فيه بالسماع قبل، وما لم يصرح فيه بالسماع لا يقبل. وبعضهم قال إذا كان تدليسه في القرون المفضلة فحكمه حكم المرسل على قول من يرى قبول مرسل القرون الثلاثة المفضلة. والأقوى ما ذكرناه وهو أن المدلس إذا صرح بالسماع قبل وإلا فلا. والتسوية سبق ذكره، وتدليس الشيوخ قد يكون قادحا وقد لا يكون، لكن الراوي يحذر من الراوي، فإذا روى عن شيخ وعلم هذا الراوي أنه يدلس تدليس الشيوخ فلا بد من التأكد من الراوي خشية أن يكون فيه ضعف أو فيه جهالة أو فيه جهالة، فيلبس علينا، فيحتاج من التأكد من هذا الراوي والبحث عما اشتهر به حتى يعين الراوي. نعم، هذا حكم التدليس. أما ذكرنا الأسباب الحاملة عليه، أما كيف يحكم على الراوي بالتدليس؟ فيحكم على الراوي بالتدليس بنص الأئمة على ذلك والاستفاضة أنه يدلس، هذا أولا. ثانيا أن يحكم على ذلك أو أن ينص الراوي نفسه، لأن هذا سمعه وهذا لم يسمع، كما في نص أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن المكي والزبير، جاء الليث بن زاد إليه فأعطاه نسختين مما رواه عن جابر، فقال الليث بن زاد فأتيت بهما إلى بيتي ثم رجعت فقلت علم لي على ما سمع، فعلم له على ما سمع، يعني ما لم يعلم له عليه لم يسمعه. هذا نص من الراوي نفسه أنه يدلس. أو حكم إمام الأئمة بذلك لأمة أهل الشام، أو أن يوجد هذا ويحصل عليه في الأسانيد عند دراسة الأسانيد والتنقيب في الأحاديث كما ذكر للإمام أحمد. ما إسناد روى فيه شعبة عن أبي قزعة أو غيره، قال فيه شعبة قال أبو قزعة، وأتم السائل الإسناد والمتن. فقال الإمام أحمد عجيب، هكذا قال شعبة؟ قال نعم. قال ما كنت أعلم أن شعبة يدلس، إنما سمعه عن عمر ابن دينار عن أبي قزعة. فقال شعبة قال أبو قزعة، يعني حدث أبو قزعة كذا، ولم يقل سمع أو لم يسمع، وما سمعه منه. لكن رد هذا الحافظ بن حجر لأنه يحتمل أن يكون كان سمعه وأتى برفض عن، لأنه غير معروف بالتدليس. وقال وقد حصل الحافظ بن حجر على الحديث بإسناد عند النسائي وغيره، وفيه تصريح شعبة بسماعه. والقصد المثال أن يبحث عن هذا في الأسانيد فيوجد ما يدل على ذلك. ومنها أيضا الإشارة والإيماء، الإشارة والإيماء، كأن تجد بعض التراجم، هذا قد وجدت بعضه يقول ما يصرح بأنه مدلس، وفي تذكرتي في ترجمته يقول فلان يعني ثقة أو صدوق أو لا بأس به أو كذا، وحديثه إذا صرح بالسماع فهو مقبول أو يعم أو جيد أو لا بأس به أو كذا، أو حديثه إذا صرح بالسماء أو قال حدثنا أو يجتنب ما أنعن فيه أو نحو هذه العبارة. ومن مما يعرف به التدليس أيضا في زمننا هذا ما ألف من الكتب في التدليس كما سيأتي ذكر بعضها، كتب قال كتب المدلسين لإعلام أهل التقديس لمراتب أهل التدليس عبد الحجر وغيرها من مسائله. نعم خلاص. قال من ضوابط التدليس، أولا قسم الحافظ صلاح الدين على المدلسين إلى خمس مراتب، وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام. وتلك المراتب هي: المرتبة الأولى لا من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا، بحيث أنه ينبغي أن لا يعد فيه مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. قل ما يدلس هؤلاء فكأنه في حكم العدم، نعم يعني تدليسهم كأنه ما وقع. نعم. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، مثل سفيان الثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، مثل سفيان بن عيينة. طيب المرتبة الأولى يعني نادر ما يقع منهم هذا، وهم من الأئمة ومن الثقات. أما المرتبة الثانية أئمة احتمل علماء الحديث تدليسهم وخرجوا له الصحيح، مع أنهم يقع منهم شيء من التدليس، لكن هو تدليس محتمل إما لأنه مصرح بالسماع بطرق أخرى أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. الفارق بين هذه والسابقة هو هذا، كأن هذا تدليسه أكثر من السابق. السابق تدليس نادر جدا فيكاد يكون في حكم المهمل، كنحو غلط ووهم بعض أئمة الحديث في جانب كثرة ما يرويه فكأنه لا شيء. أما هنا ففيه شيء من التدليس لكن محتمل أو لا يكون إلا عن ثقة. نعم. المرتبة الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثه إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبله مطلقا، مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، هذه مرتبة ثالثة. والمرتبة هذه هي مرتبة من لم يحتج به أئمة الحديث حتى يصرحوا بالسماع، هذه المرتبة الثالثة، حتى يصرحوا ماذا؟ بالسماع. نعم. هنا مرتبة، ومنهم أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو يعني محل خلاف، وبعضهم يرى تسليك عنعنته على الإطلاق، لكن الصواب أن ماذا إن كانت من طريق الليث بن سعد فهي محمولة على السماع، لأن الليث بن سعد ميز ما سمعه مما لم يسمع، وأما إذا كانت جاءت بالعنعنة فلا تقبل إلا ما كان في صحيح مسلم ما لم يكن قد انتقد من الأئمة، فينظر الأقوى باختيار الأئمة. نعم. المرتبة الرابعة: من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، مثل بقية بن الوليد. نعم. هؤلاء الفرق بينهم بالمرتبة السابقة أن هذا محل اتفاق لا يحتج بهم إلا إذا صرحوا بالسماع، أما السابقون فلا. نعم. المرتبة الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرح بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسير، مثل عبد الله بن لهيعة. مثل عبد الله بن لهيعة، يعني علة رد خبرهم ليس فقط التدليس، بل التدليس مع وجه آخر من الضعف، وابن لهيعة يعني ومحل بحث ودراسة، بعض العلماء يرد حديثه مطلقا وبعضهم يقبله، ومنهم من يميز لأنه يتمه بالاختلاط فيقول من روى عنه قبل اختلاط كالعبادي لا يقبل وإلا فلا، وبعضهم يقول حتى رواية العبادي عنه هي كامل الاختلاط لكن لا بد من التصريح بالسماع لأنه موسم بالتدليس. نعم. هذه يعني كلامه بين فيه، ولأن ما قرب أنه إذا كان حديثه من طريق العبادلة فيقبل وإلا فلا. نعم. ثانيا: يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين هما: أولا إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريقهم. الحقيقة هذا مبحث يحتاج أن يعتنى به وأن يفرد، بالجمع، وكان سابقا لي فيه جمع لما يقارب 9 أو نحو ذلك من المدلسين، لكن الدفتر ضاع مني وأشار هنا إلى بعضهم، لعلي أذكر آخرين إن شاء الله تعالى. وهو أن بعض المدلسين على مع كون أنهم مدلسون، ولكن إذا جاء حديثهم ولو بالعنانة بطريقة معينة فيحتمل تدليسهم، نعم. من ذلك قول شعبة: كفيتكم تدليس 3: الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. نعم. هنا يعني قيل قال هم سعيد القطان قال شعبة: كنت أتتبع فما قتادة، يعني متى يقول سمعت متى يقول لازم. فقتادة رحمه الله كان أحيانا يقول حدث فلان، فقد يلتبس على بعضهم فيظن أنه صرح بالسماع، لكن قال حدث، ما قال حدثني، حدثك قال. لذا كان شعبة يتتبع فمه، وأيضا غيره. فيقول شعبة: كفيتكم تدليس 3، أي أن رواية شعبة عن الأعمش إنما روى عنه ما سمعه، ورواية عن إسحاق إنما روى عنه ما سمعه، ورواية عن قتادة إنما روى عنه ما سمعه. لكن ابن حجر، نعم اقرأ، قال ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع. لكن أنا وقفت على كلام النحاف بن حجر في فتح الباري يدل على تعميم القاعدة، وهو أن رواية شعبة عن المدلس تحمل على السماع، لأنه إنما يروي عنهم ما سمعوه لا غير. ومثل ذلك تلميذه يحيى بن سعيد القطان. نعم. ومن ذلك رواية الليث بن سعد. ثانيا رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. نعم. فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا مسموعه من جابر. نعم. فقد قال سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته: أسمعت هذا كله من جابر؟ قال: لا، فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال: فأعلم لي على ما سمعت منه. فأعلم لهذا الذي عندي على هذا. أعلم لي على هذا الذي عندي. طيب، فإذا ماذا روى الليل؟ روى ما سمعه، هذا الذي عندي، ما أعلم له أنه سمع ولو بصيغة العنعنة. ثالثا: أن يحيى القطان لا يروي عن زهير بن معاوية عن أبي ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان عن سماع أبي إسحاق، إلا ما كان على سماع أبي إسحاق من شيوخ القطان. يهم شهد القطان يروي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي ما كان من سماع إسحاق أبي إسحاق عن شيوخه. فتدليس أبي إسحاق أمن إذا كان من طريق يحيى بن سعيد القطان عن زهير بن معاوية، لكن يبقى إشكال، وهو أن زهير بن معاوية سماعه عن أبي إسحاق بآخرة، قد تغير أبو إسحاق بآخرة لآخره، لهذا بعضهم يجد مثل هذا الاعتراض. لكن بعد ذلك ذكر أيضا بعض أهل العلم أن يحيى بن سعيد القطان يعني لا يأخذ إلا ما كان سماعه. نعم. قال الإسماعيلي: القطان لا ينبغي يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان، بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله. نعم. رابعا: رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري مع قلة تدليس سفيان. هي القطان سفيان يعني اغتغفر تدليسه فيقبل ولا يرد إلا إذا وجد قرينة تدل على أنه لم يسمع. وحافظ هذا ذكر الثوري في الطبقة الثانية أي ممن يحتمل تدليسه، فهذا أيضا الضابط الأول، إذا وجد من كلام النقاد ما يدل على سماع المدلس ذلك ولو روى بالعنعنة كرواية شعبة عن هؤلاء الثلاثة وأيضا عن غيرهم، ورواية الليث بن سعد بن الزبير عن جابر، ورواية عن سعيد القطان زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن شيوخه، ورواية أيضا عن سعيد القطان عن الثوري فيما وقع فيه من تدليس. نعم. إذا كانت تلك الرواية عن يضاف إلى هذا أيضا يضاف إلى هذا كذلك رواية ابن جريج عن عطاء الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء، هي أيضا محتملة تحمل على السماع. نعم. صار إذن هنا كم؟ 5. طيب زيد. إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية من الرواية عنه، ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمى، وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة ابن سلمة وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. طيب هذا ضابط آخر هو أن يكون المدلس قد أكثر رواية عن هذا الشيخ قد أكثر. لكن هل هي قاعدة عامة أم هي منزلة عن الأعمش؟ والذهبي ذكر هذا في الأعمش قال يدلس ولربما دلس عن ضعيف لا يضرى عنه فلا يقبل، فإذا قصرها بالسماع فلا كلام تقبل الرواية، ولكن إذا لم يكن كذلك فماذا؟ فيحتمل السماع إلا إذا كان روايته عن شيوخ أكثر الرواية عنه. وسمى لنا إبراهيم يزيد النخعي، سمى لنا شقيق سلمة أبو وائل، سمى لنا أبو صالح سمان ذكوان، هؤلاء الذين سماهم الذهبي، فهل يلحق بهم غيرهم؟ الأمر محتمل. هذا واحد. اثنين، وهل يلحق به غيرهم؟ غيرهم، هل يلحق بالأعمش غيرهم؟ ها، كان نقول مثلا مدلسين آخرين يعني كحماد بن أسامة أبو أسامة ربما دلس، فإذا كانت روايته عن شيوخ كثر أي عن شيء يخشى رواية عن شيخ، هل يقال كثرة رواية عن شيخي هذا يعني على قاعدة هذه إلحاقا بالأعمش تحتمل أو لا؟ هذا محل نظر، وإن كان حماد بن أسامة ذكر فيه كذلك نحو هذا فيما وقفت عليه. إذا صار هذا الأعمش هو الخامس بالنسبة لما ذكر المؤلف، وستكم ابن جريج هو السادس، وأيضا رواية حميد عن أنس حميد ابن أبي حميد الطويل إنما يروي عن ثابت عن ابن أسلم البناني عن أنس، لكن أحيانا يروي عن أنس مباشرة، وهو غالب ما رواه عن أنس سمع منه قليل، وغالب الأحاديث يعنعنها وهو إنما قد سمعها من ثابت عن أنس. ولهذا الغالب أنه يحتمل الآن تحتمل عن عنته، وأشار إلى هذا غير واحد من أهل العلم، ولكن أحيانا البخاري يذكر ما يدل على السماع، وأيضا صنيع الإمام الحافظ بن حجر في الفتح فإنه يبحث لحميد الطريق الذي فيه التصريح بالسماع، صار كان حميد هذا السابع، وأضف إلى ذلك حماد بن أسامة أبو أسامة هو ربما دلس فروايته عن الشيوخ الذين أكثر عنهم يعني تمشى، وكذلك قتادة من دعامة السدوسي، فالأصل تسليك واحتمال عن عنته. هؤلاء كم؟ تسعة. هؤلاء تسعة في قتادة، ها تسعة. طيب أضف إلى أن في حق الأعمش ذكر شعبة ذكر الأعمش وبشحق السبيع وقتادة يعني مين هذا؟ نعم، مع الثوري أيضا. نعم نعم. طيب هذا يعني يحتاج إلى جمع وإلى تتبع، يحتاج إلى جمع لا تتبع. أنا لا يحضرني بعض الأمثلة أيضا أخرى لا تحضر. أيوة حضر. ثالثا، يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة في الاحتمالات التالية: وردوها صريحة بالسماع في ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر. لا تمسع يكتفي بهذا القدر. كان مفترض أننا نتم هذا المذهب، لكن وقفنا شوية مع ال ها نتم الدرس القادم إن شاء الله تعالى. حماد بن أسامة أبو أسامة ما ذكر الاتفاق لكن ينبغي أن يكون كذلك. لم يذكر الاتفاق لكن ينبغي أن يكون الاتفاق. قال بأنها تعتبر من الأكل الخفيف. هو لقيه ابن سلمان. لقيه؟ عاصره هو ابن سلمان. يحتمل أن تكون من قبيل الأنس. من وصلنا آخر كتاب ذكرناه ضعفاء الأخيري توفى كم؟ ما هي ميزة كتابه؟ مطبوع في كم مجلد؟ أربعة. ما ميزة كتابه؟ بعض ميزات الكتاب. هاي أقوال أئمة مسلم. إذا أردت أن تبحث عن كلام فتطلع للتقرير بالتهذيب التهذيب وتجد أن فلان قال في أحمد كذا. يعني يمكن تبحث على إسناد من أحمد أي ترجع إلى كتب من أحمد. المسائل والعلل وغيره. لكن أيضا ممكن تجده عند ابن عقيل في كتابنا. أيضا انتقد عن ثلاث أمور. الأول الثاني تشديد في عبارة الجرح تأمنه ذكر عديد من الذين صحيح هذا تأمنه في الجرح زيد جرحه لبعض الرواد بقوله لا يتابع وهذا لا يجب أن يكون جرح. أيضا توسعه في جرح كل ما فيه أو هكوى أو خطأ ويذكر بعض المذاكير بعض صح أي. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين خلاص ها بوا في ثلاثة جزء ذكر في المقدمة أنواع جرح الضعفاء. كتاب ابن حبان ترجمناه سابقا ذكر أنواع جرح الضعفاء وأجناس من أحاديث الثقات لا يجوز الاحتجاج بها ذكر أنه إذا ذكر جرحا فالراوي فسيفسره انتقده الذهبي من حيث إشرافه في الجرح أحيانا انتقده الذهبي من حيث الإشراف في الجرح. مثال ذلك قال ابن حبان في ترجمة أفلح بن سعيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. قال الذهبي ابن حبان ربما قصب الثقة حتى لا يدري ما يخرج من رأسه. وقال أيضا ابن حبان في سعيد بن عبد الرحمن الجمحي روى عن الثقات أشياء موضوعة. قال الذهبي أما ابن حبان فإنه خساف قصاب. قد ذكر الحبان في كتابه هذا الجرح في الضعفاء على نحو 20 نوعا، كما ذكر أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها وجعلها في 6 أجناس، على 6 أجناس. فنكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.